الأكاديمية العالمية للرقية الشرعية، الراقي المغربي نعيم ربيع. الإسلام الإنسان الإنسان. هل تقصد الإسلام الإنسان؟ الإنسان. ماذا تقصد بقولك الإنسان؟ كيف؟ شو؟ ما فهمت قصدك. الإسلام كثر بكثرة يعني المسلمون الوسواس بكثرة يعني تجعله وسواس كثير في عقله كي يؤذي المسلمين. نعم تجعله وسواس كثير فتجعله يفكر دائما أن يؤذي الناس. توسوس الوسواس لا يقف، كنت توسوس له كثيرا صح؟ يعني سخرك أنت للوسواس والجني العاشقة كذلك لطمس جماله وألا ينظر إليه أحد فهي من تأخذه لنفسها، والساحر كذلك يؤذي يجدد السحر. وأذكرك وأريدك أن تذكر نعم الله، اسمع نعم الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أسلمت بعد كفر، العاشق أسلمت خرجت الحمد لله، الساحر أسلم خرج الحمد لله. أذكرك قوة أعطاها الله لك أنت، جعل بداخلك في عقلك وفي كيانك تستطيع أن تأتي بالسحر ولو على مسافة بعيدة، وهذا حصل حقيقة. أتيت بالسحر حقيقة من مكان بعيد على بحر وعلى مكان بعيدة أتيت به، واستطعت أن تكسر عظام الرجال حقيقة. اسمع اسمع، فكسر عظام الصحارة، من أراد يساعدك استطع عظامه مرتين رجلين، وحاولت قتل أمه، فالأم هذه أم التي ولدته الآن قبل يومين حاولت قتلها، وزرعت الرعب في ليس في شقة أو في بيت بل في إقامة بأكملها. أخذت بعدما توعدتهم أنجزت الوعد وأخذت الإنارة والضوء، وربما تهدد أقوام آخرين أنك شبه زلزال وما شبه ذلك أو بحوادث أو بقتل، والآن بالوسوسة وقفت دراسة سنة كاملة. الآن الله من عليك بالإسلام صح أم لا؟ نعم أسلمت. الإسلام قوة كما قلت، أريدك أن تذكر نعم الله. الإسلام قوة أم لا؟ أذيته أم لا؟ ظلمته أم لا؟ من معك أسلم أم لا؟ خرج أم لا؟ طيب الحمد لله، ماذا تنتظر أنت؟ أجبني، ماذا تنتظر أنت؟ أسلمت فخر طاعة لله عز وجل. طيب لماذا لا تتكلم؟ الساحر تكلم بالعربية وخرج، والعاشقة تكلمت بالعربية وخرج مع أنه لم يكن على الإسلام. أظن كان يهودي وكانت مسوني وكانت نصرانية، وأنت الآن لا تتكلم باللسان العربي، لماذا؟ يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هاي يقولها، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الجن بإذن الله تعالى يخاطب بالعربية. الجن يتكلم بالعربية. شفت؟ ماذا؟ مالكم شي جوع عفريت. أنت أكثر من الجن. كيف ما كان حالك مارد عفريت شيطان؟ كيف ما كان حالك من ملوك الجان؟ تتكلم باللغة العربية لغة أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. هيا تتكلم بإذن الله تعالى بالعربية. كلام أهل الجنة كلام القرآن لغة القرآن بإذن الله. أسلمت حينما أعلنت الإسلام أعلنتها بالعربية قبل قليل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الإسلام. الإسلام نعم. لا دخل فيه. كيف؟ لا دخل فيه. لا دخل فيه؟ نعم. لا دخل فيه؟ لا دخل فيه. كيف لا دخل فيه؟ في هذه الأمور. لا دخل في هذه الأمور؟ طيب الإسلام دين الله صح؟ أنت الآن مسلم. صح؟ كنت تؤذيه بالأذية بسحر وبظلم. صح؟ صعواكب على الطب. كيف؟ صعواكب على العمل. مع أنك أسلمت ستواكب على عملك على الظلم. أما علمت أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ أما علمت أن الظلم حرام حرمه الله على نفسه وعلى سائر العباد إنسا وجنا؟ أما علمت أن الظالم مآله النار والعذاب؟ أما علمت أن الظالم يعيش والعياذ بالله في ضيق وهم؟ طيب كيف؟ الجن أتى لمن أتى إليك؟ أتى إليك أنت؟ لماذا؟ الجن أتى عندك يعني؟ عند من أتى؟ أتى هنا؟ ها؟ أتى هنا؟ أقول لك اسمع، الجن هو معنا في كل مكان، في كل زاوية، في كل سفر، في كل حيلة، في كل ترحال. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اسمع الجن خلقهم الله كما خلقنا وأمرهم كما أمرنا وجعل في الأمر سواء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالحمد لله رب العالمين. فلأنا أوصيك بتقوى الله جل وعلا بالإسلام. أسلمت وأعطيت عهدا على أن توقف الظلم، فكيف تخسف وأواكب على عملي؟ أنت الآن تفهم اللغة صح؟ تجيد اللغة فتكلم. لماذا كسرت عظام الرجال؟ البادي وأظلم. كذا ربك ولك قوة على أن تكسره. كسرته. كيف؟ على نفسي. ها؟ دافعت على نفسي. دافعت عن نفسي. كسرت عظام الرجال مع أنه أشد أقوياء. أنت أقوى منهم. لك قوة عظيمة. والله. ها؟ مع قوي والله. أي صح صدقت ورقي القوة لله جميعا. وقوة متين. سبحانه جل في الرجال. لا طيب ما دمت تؤمن وتوقن أن الله قوي وأنه أقوى سبحانه فلماذا تسلطت على هذا الضعيف بقوة حماك الله بها؟ أم أنك لا تخاف إلا من القوة فبقوة تسلب قوتك حينها تذعد القوي؟ اتق ربك. كيف؟ لا. طيب الله قوي أم لا؟ من حلاك بالقوة؟ الله أم لا؟ الله. من إذا؟ كيف؟ عملك؟ ها؟ نعم. قال إنما أوتيت على علم عندي بل هي فتنة. لا تزيسوا تاني زيسوا. ها؟ زيسوا زوج. زوجوج. طيب لا اسمعني اسمعني. معنا الله نعم السيد والمولى وأسأل الله أن يرزقنا من فضله من يذبون وينسوننا إنسا وجنا. اسمع إنسا وجنا وملائكة وإنسا وجنا. ملائكة وإنسا وجنا، من الله عز وجل يجعله جندا يذبون عنه ويحفظونه مما يخشى، والله خير حفظا وخير حافظا. الرحمن الرحيم. نعم أجي سعيدا بقرب منك. لماذا؟ ها؟ كي تسمعني. طيب مرحبا، نسأل الله أن يأتي بالخير والفرج. طيب طيب هانا تفضل. نعم شو؟ كيف؟ علاقتي مع من؟ أنا لا أرى شيء. موجود هنا جن؟ ثلاثة مسلما كافر. طيب طيب إذا كان على خير وعلى طاعة وبر وتقوى، أسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يوفقهم للخير وأن يكونوا جندا من جنده بفضل الله تعالى. أجعل الله سبب في الشفاء والبرء والدواء والعزة لمن آمن بالله وأراد خيرا وصدقا، وأن يجعل قهرا وقمعا وسبب خذلان لكل من أراد نفاقا وخذيعة ومكرا. طيب كيف؟ كيف؟ شو؟ كيف؟ أنت كيف يعني؟ غواص؟ أنت غواص؟ تغوص يعني؟ تغوص؟ طيب ماذا تغوص؟ كيف استطعت أن تذهب في ظرف وجيز وأن تأتي بالسحر؟ قوي كيف يعني؟ شو؟ نعم؟ برج. برج؟ كيف برج؟ برج فيليا. برج فيليا؟ تخدم برج فيليا؟ كيف؟ برج فيليا. برج ايش؟ فيليا. فيليا كيف برج فيليا يعني؟ عندك فيه مكان برج فيليا، كيف تعمل به يعني؟ تستخرج به الأصحاب. برج فيليا كيف يعني؟ لك خدام. ها؟ لمن؟ خدام السحر. خدام سحر؟ كيفش خد كيف خدام سحر يعني؟ يجلبون السحر. هناك خدام يجلبون السحر من أي مكان على برج فيليا. ها؟ نعم. لمن؟ لمن تابعون له. لمن هم تابعون له؟ وأنت لمن تابع إذن؟ لبرج فيليا. لبرج فيليا. وأنت لمن تخدم إذن؟ السحر. السحرة. وأسلمت لله الآن. فلا تبقى مع ساحر، فتكون مع الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قف. كيف؟ قف. من؟ لماذا أقف؟ قف. قف. لماذا أقف؟ ماذا أرى؟ قف. ماذا أرى؟ قل لي، أنا لا أخاف بإذن الله تعالى. فازع. ها؟ طيب أنا مستعد. هاي مرحبا، بسم الله. خلاص انتهيت؟ تواصل سحرك؟ تواصل عملك؟ انتهيت؟ ما استطعت صح؟ ماذا؟ ماذا؟ مصنوع. كيف مصنوع؟ كيف؟ استسلمت؟ خلاص؟ ما استطعت؟ لا. ها؟ غير ها؟ خلاص؟ لماذا لم تستطع؟ ها؟ أي مفاجأة وعدتني بها؟ ما استطعت أن تغير شيء أو تأتي بشيء؟ خلاص؟ شو؟ فيك شيء؟ ها؟ فيك شيء؟ هل في شيء؟ نعم. هذا خلق الله. طيب هذا الذي في السحر، هذا خلق الله. هذا خلق الله عز وجل. الذي يحتمي بالله عز وجل لا يضره شيء. خلاص حتى تفقه وتفهم. إذا اسمعني نعود إلى استطعت أن تسحر واستطعت أن تأتي بالسحر، وكيف استطعت أن تصل إليه؟ صح؟ وما استطعت أن تخرج شيء أو تدخل شيء. خلاص الأمر أمر الله عز وجل. طيب؟ أنا عبد من عباد الله عز وجل. استطعت تكسر عظام الرجال ما استطعت تصل إليه؟ صح ام لا؟ لا اقاتل. لا تقاتل؟ كسرت عظامهم. من ظلم؟ ظلموك اذا. حينما امرك بالطاعه ظلموك. طيب كيف؟ ضربوك فكسرت عظامهم. ها؟ وامه هل ضربتك حينما اردت ان تقتلها؟ ان تخنقها؟ ما ضربتك؟ صح ام لا؟ فكن منصفا عادلا. أنت تظلم بالبطش، أسلمت لله الآن، تخرج إلى الله، تخرج طاعة الله عز وجل. قوة ما أعطاك الله إياه تجعلها لخلق الله، لمن يريد خيرا. أصلا أنا خارج. طيب هيا. كم أثر لي خارجيا؟ كم أثر لي خارجيا؟ لا تؤثر لا خارجيا ولا داخليا. طاعة لله تعالى من الآن، لا تؤثر لا خارجيا ولا داخليا. واقتذي بالعاشق التي أسلمت وخرج والساحر الذي خرج كذلك. خلاص هيا أعلن خروجك. هيا طاعة الله عز وجل. شكون هو؟ وبإذن الله اسمع، المؤمن إخوة تمد له يد العون في خفاء لا يد الشر. المؤمن مع المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعين أخاه، فهمت؟ ينصره ويرفعه ويعزه لا يذله ويخذله. ما استطعت في كل حاجة. ها؟ شنو؟ ما استطعت في كل حاجة. ما استطعت في حاجة. طيب الحمد لله رب العالمين. أحمد ربي سبحانه وتعالى. حيث استطعت في الناس يقول منك أو اللي يتمنى وتكون مت. لكن حفظ الله عز وجل. لا تنسي. شوف. يسمعون لك. ها؟ يسمعونك. أي نعم يا أوكي ما يستطيعون الشيء. الحمد لله رب العالمين. الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. سوري. ها؟ قدس فيك صوري هذا قدس الاخرين. ايوه والحمد لله. هيا هيا اخرج طاعة الله عز وجل. هيا هيا خرص. من يصنع الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اصلا. فهمت؟ ها؟ مرض للاعصاب. ان شاء الله تشفى باذن الله. بامر الله تشفى. بامر الله تشفى. قارين ديال. نعم؟ قارن ديالو شو؟ لا لا إن شاء الله عز وجل اسمعني بأمر الله يزداد صلاة وقربة وطاعة فيتقوى فيصبح من أمر الله من عباد الله الموفقين والملهمين والمسددين. الصالحات تجر إلى الصالحات. هيا هيا فافهم وعقل. هيا ومن يحوم حول الحش لا يقع إلا في السوء، ومن يحوم حول العرش لا يقع إلا في خير. فكر، هي عقول، عقل وعقل، لكن شتان بين عقل وعقل. هو فكر وفكر، شتان بين فكر وفكر. توجه لكن شتان بين مفهوم. ولكل وجه. أعوذ بالله. لا لا لا لا لا أستعين بشيء إلا بالله. الحمد لله. هيا يا هيا طاعة الله عز وجل. هيا هيا هيا طاعة الله عز وجل. هيا حجاب وخاتم وكتبة حرام حرمها الله عز وجل. فهمتي؟ والقبول من الله والرفعة من الله. هيا هيا هيا هيا هيا طاعة الله عز وجل. هيا واصل خروجها. هيا هيا واصل خروج طاعة الله عز وجل. هيا الآن بإذن الله تعالى حتى يرجع إلى دراسته وتفوقه بأمر الله تعالى. هيا نعم هيا هيا واصل جيد. هيا هيا هيا واصل جيد ما شاء الله. هيا هيا وتذكر انك اعطيت عهدا على هاي يا واصل جيد. وقل الحمد لله. اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، واسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، واساله سبحانه وتعالى ان يلهمنا السداد والصواب والرشاد اينما كنا، وان يجعلنا مباركين موفقين مهابين مسددين ما كنا. اللهم امين. اسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل الدائره عليه لا ترفع له الرايه وتكونه غايه، ومن اراد بنا خيرا فوفقه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا انسان وجنا. سبحانك ما اعظمك، لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين. اسال الله جل وعلا لكل جال هدايه ورشادا وتوفيقا وقبولا وسدادا. اسال الله ان يجعله معونا على الخير. فيا معشر الجن، لا تفكروا في الرجوع اليه، او في ان تسكنوا عقله وفهمه وصدره وجوارحه واعضاءه واركانه، بل فكروا في طاعه الله تعالى، وان تقدموا خيرا وما تقدموا من خير تجدوه عند الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ووفقنا ولا تخذلنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. شو بتحس اخي الكريم الان؟ شو بتحس؟ عرقان العرق نعم، والتعب شو اخر؟ عز وغان تيبوخ بينك نجهد كثير وكثير كثير. طيب باذن الله تعالى، اذا الحمد لله خرجت، تاكدنا من خروج الجنية العاشقة، وتاكدنا من خروج الجن الساحر لما خرجوا، الان الذي كان قبل قليل اكد خروجه، والان قال باذن الله تعالى اعطى عهدا واسلم وقال على الخروج. لكن نعاود باذن الله تعالى بعد وقت، بعد ايام الرقية ان شاء الله، حتى نتاكد كذلك من خروجه. صافي باذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد. طيب الحمد لله، اللهم نرتاح.